بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين. قوله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال رحمه الله: دثنا أبو اليمان. قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال: ورني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه نبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما رضي الله عنه أنكه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ومولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيده. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعوا الناس إليه ورث من ميراثه حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم إلى قولي ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى واخا في الدين. فجاء سالة بنت سهيل بن عمرو القرشي رضي الله عنها ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. وذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب النكاح. يقول رحمه الله: باب الأكفاء في الدين. باب الأكفاء في الدين، يعني التماس الأكفاء في الدين، يعني إذا رأيت أن تزوج بنتك أو أختك أو أحد أقاربك ينبغي أن تبحث عن الكفو في الدين، لا مو الكفو في النسب، الكفو في الدين. نعم ان الكفاءة في النسب قد يشترطها بعض الأئمة، لكن الأئمة الثلاثة ما يشترطونها، انما يشترط الكفاءة في الدين. رجل كفو في الدين، مستقيم في دينه، في صلاته، في صومه، في سلوكه، في ممشاه، في عيشة للناس، هذا هو الذي يزوج. اما انسان رجة هزم كل ساعة يضربها ولا يشتمها ولا يلعنها ولا يفعل، فهذا لا تقربه الإنسان. ابحث عنه، عن خلقه وأخلاقه وصلاته وصومه، فإنه لا بد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء. ابحث الإنسان أقاربه وابحث أصدقائه وابحث عن فلان وعن فلان وعن العائلة اللي هو منها. إذا تأكدت من الدين والأمانة ابحث عن الرجل وابحث عن المرأة أيضا. المرأة ابحث عنها والرجل ابحث عنه. الرجل ابحث عنها لأنك بتعطي بنتك الإنسان لإنسان، فتنتقل من بيتك إلى بيته. والمرأة أنت بتأخذها أنت من بيتها إلى بيتك الإنسان. فابحث عن الاثنين، ابحث عن المرأة أكثر واسأل عنها واسأل عن عائلة واسأل عن سلوكهم وعن ممشى العائلة وعن جيرانهم، وش سمعة هؤلاء وش سمعة أذنائك، وش رأيكم بالعائلة الفلانية، وش رأيكم. لابد يشيرون عليك الإنسان بما يعلمون منهم من خير أو شر، فتأتين مع الاستخارة. إذا أردت أن تعمل شيء وأنت ما جزمت على شيء فاستخير، وأما إذا جزمت على شيء ما في استخارة. الاستخارة يتردد، أنت متردد، أنا أمشي ولا ما أمشي، أمضي في هذا الموضوع ولا ما أمضي. إذا تردد استخر ربك يفتح لك الله سبحانه. إذا ما تردد وجزمت فلا تستخير، لأن الاستخارة التردد فقط. قال نعم. قوله تعالى: هو الذي خلق من الماء. وقوله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك بصيرا قديرا. وكان ربك قديرا، تعالى وتقدس. نعم، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نعم، مولاي قدير، تعالى وتقدس. والذي خلق الأمم كلها من ماء مهين، نطفة قذرة مهينة، جعلها آدمي وجعله كذا، تعالى وتقدس، لأجل يعبدوه. خلقهم ليعبدوه لكنهم رفضوا أن يعبدوه. غالب الناس غالب العباد رفض أن يعبد الله وحده لا شريك له. ومن كان إنهم خلقهم ليعبدوه، خلقكم ليعبدوه يا جماعة، يا ناس، يا عالم، يا عالم، يا أمم، خلقكم لعبادته وحده لا شريك له، لكنهم يرفضون أحد. غالب الناس يرفض أن يعبد الله وحده لا شريك له، لابد يجعل معه شريك، نعوذ بالله. قال حدثنا أبو اليمان. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب. شعيب قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة. عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أما أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة. أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، تعرفون عتبة بن ربيعة من أشراف قريش، أشراف قريش عتبة بن ربيعة الذي برز لعلي رضي الله عنه ولحمزة ولعبادة بن عبد المطلب، حارث بن عبد المطلب، ثلاثة من قريش من كفار وثلاثة من المسلمين وكلهم من المهاجرين. تبارز الثلاثة وقتل المسلمون الكفار، علي وحمزة وعبادة قتلوا عتبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة وفلان بن شيبة. حذيفة بن ربيعة، لا مو حذيفة، عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وربيعة بن شيبة، عتبة بن ربيعة هذا الكبير والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة، نعم هذول برزوا لعلي وحمزة وعبادة فقتل قتل الكفار الثلاثة قتل، وهذا الذي ورد فيهم في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم أول ما يتخاصم الأمم الثلاثة والثلاثة، هذول المسلمين وهذول الكفار، فقاتلتوا ليش؟ فقاتلتوا ليش؟ ليش تقاتلتوا؟ أنتم مش تعبدون وأنتم مش تعبدون، فقاتلتوا لماذا؟ هذا يحكم بين الثلاثة الستة، أول ما يحكم بين الستة الثلاثة والثلاثة، والشاهد أنه أن عتبة بن أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة عنده سالم رضي الله تعالى عنه، عنده سهلة بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه تقاتل اللي تبايع مع الرسول، اتفق مع الرسول في البنود بنود الصلح، سهيل بن عمرو الذي انتدبه قريش كلهم لأنه أعقلهم وأفضلهم، الشاهد أن سهيل بن عمرو ابنته سهلة بن سهيل بن عمرو تحت أبو حذيفة بن يمان، وقد تبنى أبو حذيفة سالم رضي الله عنه أرضاه وهو مولى لأحد الأنصار، مولى لأحد الأنصار لامرأة من الأنصار، مولى لامرأة من الأنصار، الشاهد أنه تبنى يعني جعله ابن له، وهكذا الكفار أيام الكفر وأيام الإسلام وبالمدينة يتبنى الإنسان يأخذ هذا الرجل يعجبه هذا الرجل أو هذا الغلام ويأخذ يتبنى يقول فلان يا جماعة أشهدكم أن فلان هذا ابني يرثني وأرثه، لما نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم في الدين ومواليكم، صار كل يدعو الإنسان إلى أبيه إن عرفوا أبوه دعوه ثم عرفوه حتى أختار مولانا، فسالم مولى أبي حفيصار أول زيد بن الحارثة ويدعى زيد بن محمد، لما نزل قوله ادعوهم لآبائهم صار يدعى زيد بن حارثة بن الكلبي، زيد بن حارثة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، الشاهد أن سالم كبر شوية وبلغ 15 سنة، جاءت سهلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة عندنا تبناه كان عندنا وربيناه تربى عندي وأجي عنده في ثياب المطبخ وفي ثياب البذلة يعني ثياب المهلهلة ما هي ثياب ستر، واليوم بلغ مبالغ الرجال صار أبو 15 سنة وبلغ مبالغه، فماذا أصنع يا رسول الله؟ قال أرضعيه تحرمي عليه، وهذه القصة يقال إنها خاصة لسهلة ما هي لأحد، يعني تجيب امرأة أبو 15 سنة ترضعه وهذا ولد ما يمكن، لأنها خاصة لسهلة بن سهيل رخصة من الرسول عليه الصلاة والسلام لسهلة رضي الله عنه، قال أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته من ولد لها صغير أو بنت، صارت أمه صارت تطلع عليه مثل ما كانت، راحت المشقة وراح الجزع اللي كانت تجزع وراح كل شيء، صار ولده صار ولدهم إلى حتى قتل وهو يدعى ولدهم. أبا حذيفة تبنى سالمة وأنكحه بنت أخيه، وأنكحه بنت أخيه بنت أخيه عتبة، هند بنت الوليد بن عتبة، هند بنت الوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة أنكحه إياه مع أنه مولى، هذا مولى يعني غلام لكنه عتيق، اعتقته امرأة من الأنصار معتق ولكنه يعتبر مولى، وهذه من قريش من أكابر قريش، الوليد بن عتبة من أكابر قريش، معنى هذا أن الكفاءة في النسب ما تشترط، ما هم الكفاءة في النسب ما تشترط، إنما اللي يشترط الكفاءة في الدين، وسالم نعم الرجل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لا لعلك أردت الحج؟ قالت والله لا أجدني إلا وجعه. فقال لا حجي واشترثي. قولي اللهم محلي حيث وبستني. وكانت تحت المقداد من الأسود. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل. عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال لعلك تريدين الحج يا عمة. قالت ودي لكن أجدني وجعة ما أدري أخاف أني ما أقدر. لما قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي. حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي. اللهم نريد الحج اللهم نريد الحج إلا إن حبسني حابس أو لبسني لابس فمحلي حيث حبستني. يعني إذا حبستي فما تحلين خلاص ولا شيء عليك. إذا اشترطتي تحلين ولا شيء. اللهم نريد الحج فيسره لي وقدره لي إلا إن حبسني حابس أو لبسني لابس فمحلي حيث حبستني. أي مكان تحبسين فيه ولا تقدرين تحركين ولا تقدرين تروحين ولا تجين حلي ولا شيء عليك إذا اشترطتي. أما إذا ما اشترطتي فلا. لا بد من ذبح شاة وتكسير شعر أو شيء من هذا. أما إذا حصل الاشتراط فتحلين بلا شيء لا ذبح شاة ولا شيء. حلي فإن لك على ربك. لاحظ فإن ربك لك على ربك ما اشترطت. تعالى الله وتقدم. اللي تشترط الإنسان على ربك لك هذا لك دفع له ولا شيء عليك الإنسان. حجي والشاهد أنها تحت المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه. ويقال له المقداد بن عبد يغوث لكن هو الصحيح ان هذا نسبه المقداد بن الاسود الكندي. وهذا هو الشاهد انها ان زوجها هو المقداد بن الاسود الكندي وهي بنت عبد المطلب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله انه قال حدثني سعيد بن ابي سعيد نبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. فاصبر بذات الدين ضربت يداك. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. ليش أخر الدين مع أنه لازم يقدم الدين؟ يقول لجل التعليم ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت كذا جعل الدين هو الآخر للتعليم لأجل يعلق عليهم. تنكح المرأة لأربع: لمالها تنكح علشان مالها عندها مال وتنكحها يخطبونها الناس علشان مالها لما ولي جمالها يخطبونها الناس وترددون عليها لأجل الجمال جميلة لمالها ولي جمالها ولي نسبها صاحبة نسب الأنساب العالية يتردد الناس عليها لشان نسبها. ثم قال ولدينها. ليش أخر الدين تقول عن هذا؟ تقول لأجل التعليق. قال فإن ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليك بذات الدين اترك الحسب واترك النسب واترك الجمال لأنه قد يخدعك الإنسان. قد يخدعك جمالها قد يخدعك مالها قد يخدعك حسبها ونسبها قد يخدع من يدري هذه كلها قد تخدع لكن الدين لا ما يخدع. فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم أبي أنسال رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثنا عن أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال مر بالنبي عليه الصلاة والسلام رجل صاحب جمال، يعني جمال في جسده، جمال في وجهه، جمال غني يرى منه الغنى، ويتبختر يمشي متبختر والثياب جميلة ونظيفة. ورجل مر بالنبي عليه الصلاة والسلام أسئل عنه فقال ما تقولون في هذا، هو سألهم ما تقولون في هذا، قال هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن عمل كذا كذا إلى آخره. سكت عليه الصلاة ما قال شيء. مر فقير مسكين ما يمشي مشي الفقراء ومشي المساكين ومشي المتواضع، يمشي بشويش على أنه متواضع لرب العالمين. قال ما تقولون في هذا، قال هذا حري خطب ما يزوج، وإن شفع ما يشفع، وإن تكلم ما يسع كلامه، فهذا يسوى ملء الأرض من هذا عالم. إذن ما هو بالمرأة، ما هو بالمنظر، وله بالمرأة، وله بالزول، وله بالجمال، إنما هو بالدين. هذا خير من هذاك بملء أكثر من ملء الأرض عالم الله تعالى. إذن الخير والدين والشغير عند الله تعالى فردس ما حد يعلمه، لكن الرسول يعلم هذا ويعلم هذا، يوحى إليه أن هذا من أهل الشر وهذا من أهل الخير. باب الأكفاء بالمال وتزوج المنقل المصرية. قال رحمه الله تزنى يحيى بن بكي قال تزنى ليس نقيلا من شهاب أنه قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها في قوله عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليا فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. قالت استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك بالنساء إلا وترغبون أن تنكعوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيم إذا كان ذات جمال ومال رغبوا في نكائها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكعوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى الأكفاء بالمال وتزويج المقل، الأكفاء بالمال وتزويج المقل. يجوز أن تزوج الفقير الإنسان، وقد تكون الزوجة بركة لك الإنسان، قد تنتقل من بيت بيتها إلى بيتك الإنسان ويمتلي بيتك خير الإنسان، ويمتلي خير ويمتلي بركة، لأنها اليمن في ثلاث، إن يكون الأمن كما سيأتينا الليلة، اليمن في ثلاث، في المرأة والدار والفرج، اليمن في المرأة والدار والفرج. فالمرأة إذا تزوجت الإنسان تكون ميمونة، يمتلي بيتك خير وبركة ونور، وإذا كانت مشؤومة نعوذ بالله فبالعكس نعوذ بالله نعوذ بالله. ذلك الفرج إذا اشتريتها، فذلك الدار إذا اشتريتها أيضا، أما تصير مشؤومة أو تصير ميمونة، فأما أن تكون الدار ميمونة تصير بركة عليك أو تكون مشؤومة، كذلك الفرج كذلك المرأة، إن يكون اليمن ففي ثلاثة المرأة والدار والفرج. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير، يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب، عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. يقول عروة أنه سأل عن عائشة عن قوله تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قالت يا ابن أختي هذه الآية نزلت في رجل عنده بنت أخيه، عنده بنت أخيه يريد أو بنت عمه وهي صاحبة مال وجمال، يريد أن تزوجها ولكن بينقص من صداقها، فنهى الله تعالى وتقدس المسلمين أن ينقصوا من صداقها، يريد أن تزوجها لجمالها ومالها كمل لها صداقها وإلا لا تزوج. كما أنك إذا كانت فقيرة وليست جميلة ما تنكحها، كذلك ما تنكح الغنية الجميلة ولا الغنية، كما أنك ما تنكح الفقيرة. عندك بنت عمك فقيرة وليست جميلة بعد تقول لا ما أبغى هذه، أنا بدور أحسن من هذه، ما دام أنك ما تبغى هذه، هذه أيضا ما لك أن تتزوجها حتى تكمل لها صداقها، تعطيها صداق نسائها، نسائها أمها جدتها أختها خالتها كم صداقها، 10,000 تعطيها مثلهم، تعطيها 5 أو تعطيها 10 فتاك نساها تعطيها إياها ما تنقص ولا قرش. فإن أردت أن تنقص زوجها وتنقص مصداقة ما يحل لك أن تصدق، ما يجب تزوجها الإنسان إذا صرت ولي أمرها، يعني أنت ابن عمها وتبي تزوجها ولكنك تنقص مصداقها مع أنها جميلة وصاحب مال، ماله جمال حاصل وتبي تنقص ما يمكن، هذا ما تزوجها. كما أنها لو كانت فقيرة ابنة عمك وفقيرة تقول لا ما أتزوجها، لا مال ولا جمال ما شبيبها، حتى لو هي ابنت عمي أروح أدور النساء، نقول لك أيضا دور النساء عن مثل هذا، هذه ما يمكن تنكحها كما أن هذه ما يمكن تنكحها إلى آخره. باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. يقول البخاري رحمه الله باب ما يذكر في شؤم المرأة، نعوذ بالله، كل شؤم شؤم المرأة، الفرس أهون والدار أهون، كل شؤم المرأة صارت مشؤومة، نعوذ بالله. يقول البخاري رحمه الله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذر من الإنسان لهم عدو. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم فتنة تركتها على الرجال من النساء، على الرجال النساء أعظم، أعظم النساء أعظم فتنة على الرجل، المرأة أعظم فتنة على الرجل، نعوذ بالله. المرأة التي في بيتك الإنسان أعظم فتنة عليك، فتنة أما تفتنك بكذا ولا تفتنك بكذا ولا تفتنك بكذا ولا تشغلك بس عن دينك الإنسان وعن صلاتك وعن كل. المرأة يقول أعظم فتنة تركتها على الرجل المرأة. الشاهد أن الله تعالى تقدس يقول قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي هويج، يقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن حمزة وسالم بن عبد الله، عن حمزة وسالم بن عبد الله قال عن ابن عمر يعني أبوه، عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. الشؤم إن يكون الشؤم في ثلاث، المرأة والدار والفرس، يعني المرأة إذا انتقلت إليك الإنسان، أما أن تكون ميمونة وتكون مباركة يدخل بيتك النور الإنسان وتنشرح الإنسان وتصير مسرور طول حياتك الإنسان ما دامت عندك، وإلا بالعكس، وإلا بالعكس تنقص عليك حياتك وتنقص عليك معيشتك وتنقص عليك كل شيء، تصير نعوذ لبوة من اللبوات، لبوة ذيبة من اللبوات في بيتك الإنسان. وكذلك الفرس وكذلك الدار، الدار برضو كذلك اشتريتها الإنسان وسكنتها، فأما أن تكون عليك شؤم نعوذ بالله، وإلا تكون عليك يوم الله أعلم. قال البخاري رضي الله عنه شؤم المرأة إذا كان الفرس حرونا، وشؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار سوء جارها. قال معمر شؤم الفرس إذا لم يغزى عليه. يقول البخاري رحمه الله شؤم الفرس شؤمها حرونة، أنها تشكر حرون فيها تجري ما تعيلة تجري، أضربها تجري ما تعيلة تجري، فهذا من شؤم الفرس أنها ما تربى تركض في الإنسان، ولا تبقى متجاهد في سبيل الله، ولا تبقى ترفعها هنا ولا هنا لأيام عز الإسلام والمسلمين. وأما شؤم المرأة فهو كما ترى أن تكون نعوذ بالله خليطة شريطة الخلق، شريرة الخلق، سليطة اللسان، دائم ترتف، دائم ترتف سبك وسب أهلك وسب قبيلتك وسب كذا وكذا إلى آخره. وشؤم الدار أن تكون ضيقة أو تكون جيرانها ما هم مسلمين حقا، أو تكون ضيقة الإنسان عليك ما انتبهت لها من السابق، ولما دخلتها يضع هذه ضيقة وذي ضيقة وأنتم عائلة كبيرة وأنت بتوسع، لكنها صار هذا من شؤم الدار أنها تكون ضيقة عليك وعلى عائلتك الإنسان، أو يكون الجيران أهل شر وأنت ما سألت عنهم، اسأل عن الجار قبل الدار، اسأل عن الجار قبل الدار، فلا تسكن بيت ولا تشتري بيت ولا تستأجر بيت حتى تسأل عن الجيران هنا وهنا وشو الجيران. ربما يؤذونك الإنسان وانت هادئ، انت هادئ وساكن، لكن قد يؤذيك الجار لصار شر يؤذيك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، جارك ما يأمن بوائقه. قال ما هو يا البوائق؟ قال الشرور، لا يأمن جاره شرورا، الجار ما يأمن شرور. هذا والله لا يؤمن، هذا ما هو مؤمن عند في الشريعة الإسلامية حالة الرسول أنه ليس بمؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه ليس بمؤمن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد الأسقلاني نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الشوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن منهل، محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد، عمر بن محمد عن أبيه، عن أبيه محمد عن قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده الدار والمرأة والشوم ومشوم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن الشوم، إن يكن الشوم ففي ثلاث، في المرأة والدار والفرس. للمرأة والدار والفرس، الشوم إن يكون هناك شوم وهناك خبث ففي الدار والمرأة والفرس، واحدة من هذولا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال عن مالك، عن مالك بن أنس قال عن أبي حازم عن سالم، عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، المرأة والدار والفرس. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبان سليمان التيمي وأنه قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم، آدم قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان التيمي قال عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ما ترك الرسول فتنة، أعوذ بالله، فتنة ما ترك فتنة، كل الفتن تهون عند ضرر النساء. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنة. نعم. فأمن الحرة تحت العبد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن اعتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال لم أرى البرمة، فقيل لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. يقول البخاري رحمه الله باب الحرة تحت العبد، باب الحرة تعتق تحت العبد، باب الحرة تعتق تحت العبد. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا القاسم بن محمد، القاسم بن محمد عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان في بريرة ثلاث، في بريرة ثلاثة أحكام، واحدة منها أنها لما عتقت وجاءت إلى أسرتها عائشة واعتقتها صدق عليها بلحم، فجاءوا يطبخون اللحم، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الأكل، جيعان يبي أكل، قدموا له من عيش البيت من خبز ومن جبن ومن أشياء من حق البيت، فقال ما رأى القدر يطبخ، القدر البرمة تطبخ، قالوا هذا لحم صدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ونحن علينا هدية، هي جاريتنا مملكتنا نحن علينا هدية منها وهي عليها صدقة، فأكل منها عليه. هذه واحدة. الثانية أنها عتقت تحت هذا فعزت واختارت نفسها فتحررت، خلاص تحررت اختارت نفسها فتحررت من من من زوجها اللي كان يتبعها مغيث، مغيث اسمه مغير يتبعه ويبكي في الشوارع. وجاء شفع بالرسول عليه الصلاة والسلام وجاء الرسول لها قال أنا أشفع يا بريرة ارجعي له. قالت أنت تشفع شفاعة ولا تأمرني أمر؟ كانوا أمر سمع طاعة كانوا شفاعة ما أقبل شفاعتك. قال لا والله شفاعة. قال لا ما أقبل يا رسول الله شفاعتك ما أكره أنا أكره أكره من دم سنون يا دم سنوني أكره أكره. الحمد لله الذي تخلصت منه. صارت عند عائشة رضي الله عنها اعتقدتها عائشة لأنها اشتركها كاتبت نفسها وسلمت الكتاب كلها بكاملها واعتقدتها وأرسلت الأنصار رضي الله عنهم قالت أنا بعطيكم. قالوا لا حتى يصير الولى لنا. فاستشارت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما بريرة بشتريها أنا لكن اشترطوا ولاءها. قال اشتريها واعتقيها والولى لمن اعتق ما هو لهم. انت سلمت الزوج الولى لمن اعتق اعتقتيها الولى لمن اعتق. فاشترتها اشترطت لهم ولا ما رضيوا اشترطت لهم أنها أن الولى لهم. لما وصل الخبر إلى الرسول وحصل البيع وانتهى خطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. باب لا يتزوج أكثر من 4 قوله تعالى مثنى وثلاث وربع. قال علي بن الحسين رضي الله عنهما يعني مثنى وثلاث وربع. قوله عز وجل ولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يعني مثنى وثلاث وربع. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى باب لا يتزوج أكثر باب لا يتزوج أكثر من 4 لا يتزوج المسلم أكثر من 4 هذا الذي فرض الله تعالى تقدس في كتابه مثنى وثلاث ورباع لقوله تعالى مثنى وثلاث لقوله ورباع. تعالى مثنى وثلاث ورباع مثنى يعني ثنتين ثلاث يعني ثلاث يعني حط واحدة على ثنتين كم يصيرون 3 ورباع حط واحدة على 3 يصيرون كم 4. ابن حزم يقول لا مثنى ثنتين وثلاثة مع الثنتين يصيرون 5 و4 مع الخمس 9 تزول 9 ما يقارب. هذا ابن حزم والظاهري علي بن داود على أبو داود علي يقولون 9 لأن المثنى معناه أنك 2 وثلاث حط 3 على 2 يصيرون 5 و4 حط على 5 يصيرون 9 فلك أن تتزوج 9. لكن هذا خلاف الشريعة خلاف أمة محمد بكاملها خلاف أمة محمد. إنما هذا ظاهري وهذا ظاهري يعني يحكم بالظاهر. الظاهر حتى مثنى عند العرب مثنى هي 2 وثلاثة يعني تحط عليها واحدة تصير 3 وربع تحط واحدة تصير 4 حتى عند العرب هذا لغة العرب. لكن هم لا يتصرفون في الكلام كما يشاءون معه. قال علي بن حسين يعني مثنى أو ثلاث أو رباع الواو يقول يعني علي بن حسين رضي الله عنه يعني مثنى أو ثلاث أو ثلاث يعني أو رباع يعني 4. قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى. قوله تعالى في القرآن في الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني 3 كنحان له 4 كنحان. قال رحمه الله دنا محمد قال أخبرنا عبدان هشام نبي أنا عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى فإن خفت ألا تقسطوا في اليتامى قال اليتيم أن تكون عند الرجل ووليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها وليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثلها وثلاث ورباع. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول إن الرجل من عنده ابنة أخيه بنت عمه يريد أن تتزوجها ويحتضنها لمالها وجمالها فنهوا عن ذلك. قال لك 4 خذ 1 2 3 4 هذه لا هذه ما تأخذها إلا إذا أردت أن تعطيها صداقها كاملا ولا تحسمها ولا تحسنها ولا تنقصها شيء لا تنقص من صداقها شيء ولا بعد تغضب عليها ولا شيء حتى لو انت ولد أمرها وابن عمها لابد أن تعطيها ما تستحقه من صداق وإلا فعال عندك النساء مثنى وثلاث ورباع كل من النساء. باب أمهات نساءكم اللاتي أرضعنكم قولي ويحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمع صوت رجل يستأذن في بيت عزة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى فلانا لعم أفسى من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يقول البخاري رحمه الله باب الرضاعة. حدثنا وقوله تعالى وأمهات قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وعماتكم وخالاتهم كله من الرضاعة. هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن الرضاعة لها شروط أن تكون خمس. أن تكون خمس رضاعات وأن تكون في الحولين. شروطها أن يرضع الطفل خمس رضاعات. يمص ثم يخرج. ثم يمص ثم يخرج. ثم يمص خمس مرات. أو أنه يجي اليوم ويرضع. ثم يجي بكرة ويرضع. ثم يجي خمس أيام. أو المهم أنه لازم خمس رضاعات وأن تكون الرضاعات هذه في الحولين. يعني في حدود السنتين قبل أن يبلغ السنتين. فإن تعد السنتين ما حرم شيء. صار ما هناك رضاع بينهم. إذا رضع بعد السنتين وقد انتهت السنتين ما فيه رضاع خلاص. ولا يحرم الرضاع عليه. يصير ما يأخذ الرضاع. لازم أن يكون في السنتين وأن يكون خمس رضاعات. هذا المذهب عندنا لهذا الحديث. مذهب عند الشافعي رحمه الله وأبو أحمد بن حنبل. أما أبو حنيفة عنده رضعة واحدة تكفي وعنده كذا. ومالك أيضا عنده تفريق. لكن الحديث عندنا من البخاري يكفي إنما الرضاعة مثل الولادة. الرضاع يحرم ما تحرم الولادة لكن بشروط. أول يكون في السنتين والثاني أن يكون خمس رضعات. نعم. قال حدثنا إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل. قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر قال. عن عمرة عن عائشة. عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمع صوت رجل يستأذن في بيتها. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عندها في بيتها وسمع صوت رجل في بيت حفصة. فقالت لعله. فقال من في بيتك يا رسول الله رجل. قال لعله أخوها من الرضاعة. قالت لو كان عمي فلان بن فلان حي دخل علي. قال نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم رضاعة تحرم من حرم من النسب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج ابنة حمزة. قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة نعم قال سمعت جابر بن زيد مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن جابر بن زيد أبو الشعثة تلميذ ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم حول السند فقال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج ابنة حمزة. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تتزوج ابنة حمزة. فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. من أرضعهم؟ ثويبة مولاة أبي لهب. يقول أبو لهب بعدما مات ورؤية بالنوم يقول نفعني رضاعي لثويبة. رضعت ثويبة للرسول عليه الصلاة والسلام. أرضعت الرسول وأرضعت حمزة وأرضعت عبد الله بن أسد رضي الله عنهم الثلاثة جميعا. فبنت حمزة بنت أخيه من الرضاعة وبنت أبي سلمة بنت أخيه من الرضاعة. هؤلاء الثلاثة أرضعتهم ثويبة جارية أبي لهب. فرؤية في النوم فقال له إن الله نفعني بإرضاع ثويبة للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عطوه أصبع بعض أصابعه يمصه يصير بارد عنه مع أنه في جهنم هو ما ينفع شيء. لكن عطوه الأصبع يمصه لأنه جاريته وأرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله دزل الحكم بن نافي قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة من أبي سفيان رضي الله عنهما أخبرتها أنها قالت يا رسول الله إنك أختي بنت أبي سفيان، فقال وتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير نكتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكي بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال لولا أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضا أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي مناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقى فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب نريه بعض أهله بشر بشهر هيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع، الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة قال عن زينب ابنة أبي سلمة، عن زينب ابنة أبي سلمة قالت عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قالت أم حبيبة يا رسول الله إنك أختي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان، عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام أختها بنت أبي سفيان، قالت يا رسول الله أختي أعرض عليك أختي أن تتزوجها، قالت تحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله، خير من شاركني في خير أختي، أحب من شاركني في خير أختي، وأنت ودي أنها أنك تتزوجها. قال حنا نتحدث أو نتحدث لست لك بمخلية ونتحدث أنك تتزوج بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قال نعم. قال بنت أم سلمة تحرمي لو لم تكن ربيبتي، أمها تحتي ما يجوز تنكح ربيبتك الإنسان، الربيبة حرام على الإنسان، أنت نكحت المرأة هذه ربيبتها حرام، يعني بنتها حرام عليك لأنها ربيبة لك، لو لم تكن ربيبتي حرمت علي لأنها بنت أخي من الرضاعة، عبد الله بن أسد أخي الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، أرضعتنا ثويبة أنا وحمزة وعبد الله بن أسد ثلاثة أرضعتنا، فنحن إخوة من الرضاعة ثلاثة، فلا تعرضن علينا بناتكن ولا أخواتكن. معه قال عروة وزيد مولاة لأبي لهب، قال عروة هي المولاة لأبي لهب الذي هي أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثويبة أرضعت الرسول ورؤية في النوم فقال بشر خلق، فرآه بشر خلق نعوذ بالله وبشر ما كان في جهنم، إلا إنه أرضع من أصبع بأصبعه أحد أصابعه وضع منه ماء بارزا عليه لأنه أرضع أعتق ثويبة التي أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام. باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، قالت إنه أخي، فقال انظرن من إخوانكن وإنما الرضاعة من المجاعة. يقول البخاري رحمه الله باب من قال لا رضاعة بعد حولين، باب من قال لا رضاعة بعد السنتين بعد الحولين، لأن الله يقول رضاين حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني ما يجوز للمرأة أن تقطع ولدها بعد قبل الحولين، ما دام ما تم الحولين فهو حق من حقوق الطفل أن يرضع أمه، لا تقطمه إذا حتى يتم الحولين، إذا تم الحولين فهم. لكن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم، الرضاعة بعد الحولين ما تحرم، والرضاعة التي بقت أقل من الخمس ما تحرم أيضا إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأشعث عن أبيه قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها رجل فتغير وجهه وتغير، فقالت يا رسول الله هو أخي من الرضاعة، قال انظرنا من يحرم من الرضاعة، انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة يعني من الجوع، الرضاعة سنة بالسنتين من الجوع ونبت اللحم ونشز العظم صار يحرم، وإذا ما نبت العظم ولا ما نشز العظم ولا نبت اللحم ما يحرم. انظرنا من يحرم من الرضاعة، فإنما يحرم من الرضاعة إن الرضاعة من المجاعة يعني من الجوع، يرضع بالسنتين هذا يحرم، بعد السنتين لا. باب لبن البحر. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شعبة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلاقا بالقعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب فبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي سمعته فأمرني أن أذن له. يقول البخاري رحمه الله باب اللبن للفحل. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول لك إذا كان رجل عنده امرأتين، رجل عنده زوجتين، هذه لها أولاد وهذه لها أولاد، أرضعت وأرضعت طفل مع واحد مع أولادها هذولا، أرضعت طفل من برا أجنبي مع أولادها هذولا، صار الأجنبي هذا أخو لهذولا وصار ولد للرجل هذا كله، ولد للرجل وأخو لأولاد المرة هذه وأولاد المرة. ليش؟ لأن اللبن للفحل، اللبن للفحل. المرة هذه جابت من العيال من هذا الرجل، الحليب در من هذا الرجل، هذه كذلك در من هذا الرجل، اللبن لهذا الرجل. فمن أرضعت منهن هذه المرة أو هذه المرة أرضعت أجنبي صار أخو لهذولا وهذولا، وصار الراجل هذا أبو لهم. هذا عند الإمام الشافعي أحمد. أبو حنيفة يقول لا، ما هو أخو لهم، ما هو أخو ولا يصير أبو لهم، لأن اللبن عنده للأنثى واللبن للمرة، اللبن بديد المرة ما هو مع الرجل، ما هو ما يدر من الرجل، يدر من المرة. هذا كلام أبو حنيفة، اعتراض أبو حنيفة. أما الإمام أحمد أظن هو مالك والشافعي يقول لبن للفحل. إذا كان امرأتين أو ثلاث أو أربع كلها لها أولاد وأرضعت طفلا أجنبيا، صار الرجل هذا أب له وإخوان وبنات وأولاده من الحريم كلهن هذول أخوة أخوان له من الرضاعة، ما يجوز يتزوج منهن أحد. هذا عند أحمد والشافعي ومالك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. لأن اللبن للفحل، اللبن للفحل ينسب إلى الفحل، ما هو للمرأة، ينسب للمرأة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة قالت أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على يستأذن عليها وهو عمها. استأذن وهو عمها من الرضاعة والرسول حاضر. قال الرسول بعد أن نزل الحجاب أبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي. تقول إن استأذن أفلح أبي القعيس عمها من الرضاعة، استأذن عليها، فقد نزل الحجاب، خلاص الحجاب نزل ألا يرى حتى جسدها. تقول فلما أذن له، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته قال إذني له، فإنه عمك من الرضاعة، إذني ليفتح عبد القعيد لأنه عمك من الرضاعة. نعم. باب شهادة المرضعة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيها عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم بن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت تزوجت فلانا بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض فأتيت من قبل وجهي قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وشار إسماعيل بأسوء السبابة والوسطى يحكي أيوب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب شهادة المرضعة. باب شهادة المرأة المرضعة. المرأة إذا شهدت أنها أرضعت الاثنين هذا خلاص نكتفي بواحدة، شهادة واحدة نكتفي بها. يقول حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب. أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة قال قال حدثني عبيد بن أبي مريم. حدثني عبيد بن أبي مريم قال عن عقبة بن الحارث. عن عقبة بن الحارث قال قال وقد سمعته من عقبة. يقول عبيد بن الحارث قد سمعته من عقبة بنفسي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة. عقبة بن الحارث إنه تزوج امرأة وسر بها وانبسطه إياها، لكنه ما أخذ ثلاثة أيام إلا يطرق عليه الباب. من؟ قالت أنا فلانة. فتحولها قالت ترى رضعتك انت ويا فلانة، رضعتك انت وياها سوا سوا. يقول هو يقول انها سالت دقت الباب قال تعطوني طعام اعطوني كذا وان رفضنا ان نعطيها لهذا انتقمت منا. لما ذهب الى الرسول عليه الصلاه والسلام اخبره بالخبر قال يا رسول الله اني تزوجت امراه وانا مسرور بها الان ولكن جاءتنا حبه سوداء قالت انها ارضعتنا اثنين وانها كاذبه فصد عنه عليه السلام يا رسول الله كاذبه صد عنه يا رسول كاذبه قال يا فلان كيف وقد قيل كيف وقد قيل قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا فما اعتذارك من قول اذا قيل كيف وقد قيل انها ارضعتكما كيف وقد قالت انها ارضعتكما دعها فطلقها تعالى طلقها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. شوف لي كتاب اللي قيت مصحف باكستاني ما أبغى إلا باكستاني اللي قيت. السلام عليكم يا شيخ جزاك الله خير. حرمت عنه وصلت من المدينة لو وصلت جدا وجيت المكارنة الرسولية Thank you. Thank you.